إذا كنت أنت أب أو كنت أم لي العريس، أنا عاوزك تعرف حاجة، معلش حاول تربي ابنك، حاول تعلمه وتفهمه يعني إيه حياة زوجية. عايزك تقوله يعني إيه تعلم زوجتك بالمعروف، عايزك تفهمه وتعرفه إن مش الرجولة إن الواحد يهين المرأة خالص، على فكرة مش الرجولة إن الواحد يزعق في البيت، مش الرجولة إن الواحد يظلم المرأة معاه، دي مش رجولة على فكرة، مش إن أنا كده خلاص زعقتها وإن أنا هينت المرأة وإن أنا شتمتها بأهلها وإن أنا وإن أنا، يبقى أنا كده راجل، لا لا لا، ما هو كده هنخش في باب استحالة الحياة الزوجية. لو كنت أنت أب أو أم للعروس أنا هقول لك حاجة واحدة، طبعا بعد تهذيب البنت على كيفية طاعة زوجها وعلى إنها لما هتطيع زوجها مش إنها كده بتخدمه أو إنها كده بتقلل من كرامتها، عاوزك تعرفها الكلمتين دول لأنها مش هتتقبلهم غير منك أنت أو مش هتتقبلهم غير من والدتها. مش النهارده إحنا بنعصي أصلا الزوجين على بعض، أنا عارف إن المجال لا يتحمل الكلام كثيرا، ولكن أنا هقول لك لو كنت أب أو أم للعروسة ارحم العريس، ارحمه، لأن أصبحت في زمان ورب الكعبة أصبح الحلال صعبا فأصبح الحرام يسيرا. أما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في زمانه وزمن الصحابة وزمن التابعين، هؤلاء الذين كانوا يمشون ويسيرون على نهج الحبيب المصطفى حقا، كان الحرام صعبا وكان الحلال يسيرا. لذلك فين وفين لما تشوف أو مثلا تعرف إن في حادثة زنا، في حصل حاجة كده زنا، إليه جدا تكاد تكون منعدمة، إنما أنت دلوقتي كل يوم والتاني تسمع عن حالات يعني نسأل الله العفو والعافية. يبقى احنا أصلا اللي عملنا كده في نفسنا من الأول، يبقى احنا ليه نصعب الحلال يا جماعة؟ النهارده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الحبيب المصطفى يعلم إن احنا هيجي علينا يوم مش هنبص لا الدين ولا الأخلاق ولا بتاع. يا عم الشيخ أنت قديم، يا عم الشيخ أنا عايز بنتي تعيش عيشة يعني قد اللي كانت عايشاها أوكر، أنا عايز بنتي تتنعم بقى شوية، أنا عايز بنتي تشوف اللي أنا ما شفتوش. ما هي بنتك هتشوف اللي أنت ما شفتوش فعلا، ممكن شهر اثنين ثلاثة تلاقي الموضوع اتقلب معاك الموضوع. خلي الموضوع فيه بركة، سر على نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تحمل هذا الرجل الذي جاء إليك طالبا من حلال ما لا يطيق. ما هو أنت النهارده حاول بقدر إمكانك تسترهم يا سيدي، صدقني والله العظيم الموضوع هيبقى فيه بركة شديدة أنت ما تتوقعهاش وما تتخيلهاش. هتلاقي بنتك عايشة في سعادة غامرة، لأن العريس في ذلك الوقت أصلا لم ينسى لك ما فعلته معه. ما تحاولش تخلي بنتك سلعة الثمن بفلوس، انت عايز تاخد بنتي تدفع قد كده، ما نفعتش، ما عندناش بنات للزواج. هي دي المشكله اللي احنا وقعنا فيها، هي دي المشكله اللي الاب والام وقعوا فيها. حاول بقدر امكانك لو انت فعلا عاوز لبنتك السعاده، اصل معلش احنا مش هنفهم اكتر من النبي ومش هنفهم اكتر من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا ماشيين على النهج ده. هنيجي احنا دلوقتي ونقول ان العريس اللي معاه فلوس كتير قوي هو ده اللي هيعيش بنتك سعاده؟ طبعا الكلام مش منطقي. ما تبحثش عن الفلوس اللي مع الشخص اللي جاي طالب الحلال قد ما تبحث عن اخلاقه. اساله كده انا عايزك بس، ما هي دي النقطه، قول له كده الظهر انت لسه عليها،